فعند ذلك بعث الله عليهم بخت النصر فأقبل يسير بجنوده حتى نزل بساحتهم ثم حاصرهم، فكان كما قال تعالى فجاسوا خلال الديار. قال فلما طال بهم الحصر نزلوا على حكمه ففتحوا الأبواب وتخللوا الأزقة، وذلك قوله فجاسوا خلال الديار، وحكم فيهم حكم الجاهلية وبطش الجبارين، فقتل منهم الثلث وسبى الثلث وترك الزمن والشيوخ والعجائز، ثم وطئهم بالخيل وهدم بيت المقدس وساق الصبيان وأوقف النساء في الأسواق حاسرات، وقتل المقاتلة وخرب الحصون وهدم المساجد وحرق التوراة، وسأل عن دانيال الذي كان قد كتب له الكتاب فوجدوه قد مات، وأخرج أهل بيته الكتاب إليه، وكان فيهم دانيال ابن حزقيل الأصغر وميشائيل وعزرائيل وميخائيل، فأمضى لهم ذلك الكتاب. وكان دانيال ابن حزقيل خلفا من دانيال الأكبر، ودخل بختنصر بجنوده بيت المقدس ووطئ الشام كلها وقتل بني إسرائيل حتى أفناهم، فلما فرغ منها انصرف راجعا وحمل الأموال التي كانت بها وساق السبايا، فبلغ معه عدة صبيانهم من أبناء الأحبار والملوك 90,000 غلام، وقذف الكناسات في بيت المقدس وذبح فيه الخنازير، وكان الغلمان 7,000 غلام من بيت داود، 11,000 من سبط يوسف ابن يعقوب وأخيه بنيامين، 3,000 من سبط إيشي ابن يعقوب، 14,000 من سبط زبلون ونفتالي ابن يعقوب، 14,000 من سبط دان ابن يعقوب، 8,000 من سبط بستاخر ابن يعقوب يستاخر، 2,000 من سبط زيكون ابن يعقوب، 4,000 من سبط رأوبين ولاوي، 12,000 من سائر بني إسرائيل، وانطلق حتى قدم أرض بابل. قال إسحاق بن بشر قال وهب بن منبه فلما فعل ما فعل قيل له كان لهم صاحب يحذرهم ما أصابهم ويصفك وخبرك لهم ويخبرهم أنك تقتل مقاتلتهم وتسبي ذراريهم وتهدم مساجدهم وتحرق كنائسهم، فكذبوه واتهموه وضربوه وقيدوه وحبسوه، فأمر بختنصر فأخرج أرميا من السجن فقال له أكنت تحذر هؤلاء القوم ما أصابهم؟ قال نعم. قال فإني علمت ذلك. قال فأنا علمت ذلك؟ قال أرسلني الله إليهم فكذبوني. قال كذبوك وضربوك وسجنوك؟ قال نعم. قال بئس القوم، قوم كذبوا نبيهم وكذبوا رسالة ربهم، فهل لك أن تلحق بي فأكرمك وأواسيك، وإن أحببت أن تقيم في بلادك فقد أمنتك. قال له أرميا إني لم أزل في أمان الله منذ كنت لم أخرج منه ساعة قط، ولو أن بني إسرائيل لم يخرجوا منه لم يخافوك ولا غيرك، ولم يكن لك عليهم سلطان. فلما سمع بختنصر هذا القول منه تركه، فأقام أرميا مكانه بأرض إيليا. وهذا سياق غريب وفيه حكم ومواعظ وأشياء مليحة، وفيه من جهة التعريب غرابة. وقال هشام بن محمد بن السائب الكلبي كان بختنصر أصفهبذا لما بين الأهواز إلى الروم لملك على الفرس وهو لهراسب، وكان قد بنى مدينة بلخ التي تلقب بالخنساء، وقاتل الترك وألجأهم إلى أضيق الأماكن. وبعث بختنصر لقتال بني إسرائيل بالشام، فلما قدم الشام صالحه أهل دمشق، وقد قيل إن الذي بعث بختنصر إنما هو بهمن ملك الفرس بعد بشتاسب ابن لهراسب، وذلك لتعدي بني إسرائيل على رسله إليهم. وقد روى ابن جرير عن يونس ابن عبد الأعلى عن ابن وهب عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب أن بختنصر لما قدم دمشق وجد بها دما يغلي على كبن، يعني القمامة، فسألهم ما هذا الدم؟ فقالوا أدركنا آباءنا على هذا، وكلما ظهر عليه الكبى ظهر. قال فقتل على ذلك 70,000 من المسلمين وغيرهم فسكن. وهذا إسناد صحيح إلى سعيد ابن المسيب، وقد تقدم من كلام الحافظ ابن عساكر ما يدل على أن هذا دم يحيى بن زكريا،

الذي زعم اهل هذه البلدة انه دانيال اخذه ابو موسى يوم دفنه. قال ابو بردة: فسأل ابو موسى علماء تلك القرية عن نقش ذلك الخاتم، فقالوا ان الملك الذي كان دانيال في سلطانه جاءه المنجمون واصحاب العلم، فقالوا له انه يولد ليلة كذا وكذا غلام يغور ملكك ويفسده، يغور يعني يذهب. فقال الملك: والله لا يبقى تلك الليلة غلام الا قتلته، الا انهم اخذوا دانيال فالقوه في اجمة، في اجمة الاسد، فبات الاسد ولبؤته يلحسانه ولم يضراه، فجاءت امه فوجدتهما يلحسانه، فنجاه الله بذلك حتى بلغ ما بلغ. قال ابو بردة: قال ابو موسى: قال علماء تلك القرية: فنقش دانيال صورته وصورة الاسدين يلحسانه في فص خاتمه لئلا ينسى نعمة الله عليه. في ذلك اسناد حسن. وهذا ذكر عمارة بيت المقدس بعد خرابها واجتماع الملأ من بني اسرائيل بعد تفرقهم في بقاع الارض وشعابها. قال الله تعالى في كتابه المبين وهو اصدق القائلين: او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال انا يحيي هذه الله بعد موتها، فاماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما او بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام، فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: اعلم ان الله على كل شيء قدير. قال هشام بن الكلبي: ثم اوحى الله تعالى الى ارميا عليه السلام فيما بلغني: اني عامر بيت المقدس، فاخرج اليها فانزلها. فخرج حتى قدمها وهي خراب، فقال في نفسه: سبحان الله، امرني الله ان انزل هذه البلدة، واخبرني انه عامرها، فمتى يعمرها، ومتى يحييها الله بعد موتها. ثم وضع رأسه فنام، ومعه حماره وسلة من طعام، فمكث في نومه 70 سنة حتى هلك بخت نصر والملك الذي فوقه وهو لهراسب، وكان ملكه 120 سنة. وقام بعده ولده بشتاسب ابن لهراسب. وكان موت بخت نصر في دولته، فبلغه عن بلاد الشام انها خراب، وان السباع قد كثرت في ارض فلسطين، فلم يبق بها من الانس احد. فنادى في ارض بابل في بني اسرائيل ان من شاء ان يرجع الى الشام فليرجع، وملك عليهم رجلا من آل داود، وامره ان يعمر بيت المقدس ويبني مسجدها، فرجعوا فعمروها. وفتح الله لارميا عينيه، فنظر الى المدينة كيف تبنى وكيف تعمر، ومكث في نومه ذلك حتى تمت له 100 سنة. ثم بعثه الله وهو لا يظن انه نام اكثر من ساعة، وقد عهد المدينة خرابا، فلما نظر اليها عامرة آهلة قال: اعلم ان الله على كل شيء قدير. قال: فاقام بنو اسرائيل بها، ورد الله عليهم امرهم، فمكثوا كذلك حتى غلبت عليهم الروم في زمن ملوك الطوائف، ثم لم يكن لهم جماعة ولا سلطان، يعني بعد ظهور النصارى عليهم. هكذا حكاه ابن جرير في تاريخه عنه. وذكر ابن جرير ان لهراسب كان ملكا عادلا سائسا لمملكته، قد دانت له العباد والبلاد والملوك والقواد، وانه كان ذا رأي جيد في عمارة الامصار والانهار والمعاقل. ثم لما ضعف عن تدبير المملكة بعد 100 سنة ونيف، نزل عن الملك لولده بشتاسب، فكان في زمانه ظهور دين المجوسية، وذلك ان رجلا اسمه زرادشت كان قد صحب ارميا عليه السلام فاغضبه، فدعا عليه ارميا عليه السلام فبرص زرادشت، فذهب فلحق بارض اذربيجان، وصحب بشتاسب فلقنه دين المجوسية الذي اخترعه من تلقاء نفسه، فقبله منه بشتاسب وحمل الناس عليه وقهرهم، وقتل منهم خلقا كثيرا ممن اباه منهم. ثم كان بعد بشتاسب بهمن ابن بشتاسب، وهو من ملوك الفرس المشهورين والابطال المذكورين، وقد ناد بختنصر لكل واحد من هؤلاء الثلاثة وعمر ظهرا طويلا قبحه الله. والمقصود ان هذا الذي ذكره ابن جرير من ان هذا المار على هذه القرية هو ارميا عليه السلام، قاله وهب بن المنبه وعبد الله بن عبيد ابن عمير وغيرهما، وهو قوي من حيث السياق المتقدم. وقد روي عن علي وعبد الله بن سلام وابن عباس والحسن وقتادة والسدي وسليمان بن بردة وغيرهم انه عزير، وهذا اشهر عند كثير من السلف والخلف والله اعلم. قصة العزير. قال الحافظ ابو القاسم ابن عساكر هو عزير بن جروة، ويقال ابن السوريق ابن عدية ابن ايوب ابن درزنة ابن عرى ابن تقس ابن اسبوع ابن فنحاص ابن إلعازر ابن هارون ابن عمران، ويقال عزير ابن صاروخة، جاء في بعض الآثار أن قبره بدمشق. ثم ساق من طريق أبي القاسم البغوي عن داود بن عمرو عن حبان بن علي عن محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس مرفوعة: لا أدري العزير ضيع أم لا، ولا أدري أعزير كان نبيا أم لا. ثم رواه من حديث مؤمل بن الحسن عن محمد بن إسحاق السجزي عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري عن ابي هريرة مرفوعا نحوه. ثم روى من طريق اسحاق بن بشر وهو متروك عن جويبر ومقاتل عن الضحاك عن ابن عباس ان عزيرا كان ممن سباه بختنصر وهو غلام حدث، فلما بلغ 40 سنة اعطاه الله الحكمة، قال: ولم يكن احد احفظ ولا اعلم بالتوراة منه. قال: وكان يذكر مع الانبياء حتى محى الله اسمه من ذلك حين سأل ربه عن القدر، وهذا ضعيف ومنقطع ومنكر والله اعلم. وقال اسحاق بن بشر عن سعيد عن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن سلام ان عزيرا هو العبد الذي اماته الله 100 عام ثم بعثه. وقال اسحاق بن بشر: انبأنا سعيد بن بشير عن كعب وسعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن ومقاتل وجويبر عن الضحاك عن ابن عباس وعبد الله بن اسماعيل السدي عن ابيه عن مجاهد عن ابن عباس وادريس عن جده وهب بن منبه. قال اسحاق: كل هؤلاء حدثوني عن حديث عزير، وزاد بعضهم على بعض قالوا باسنادهم ان عزيرا كان عبدا صالحا حكيما، خرج ذات يوم الى ضيعة له يتعاهدها، فلما انصرف اتى الى خربة حين قامت الظهيرة واصابه الحرب، ودخل الخربة وهو على حماره، فنزل عن حماره ومعه سلة فيها تين وسلة فيها عنب، فنزل في ظل تلك الخربة واخرج قصعة معه فاعتصر من العنب الذي كان معه في القصعة، ثم اخرج خبزا يابسا معه فالقاه في تلك القصعة في العصير ليبتل ليأكله، ثم استلقى على قفاه واسند رجليه الى الحائط، فنظر سقف تلك البيوت ورأى ما فيها وهي قائمة على عروشها وقد باد اهلها، ورأى عظاما بالية، فقال: انى يحيي هذه الله بعد موتها؟ فلم يشك ان الله يحييها، ولكن قالها تعجبا، فبعث الله ملك الموت فقبض روحه فاماته الله 100 عام، فلما اتت عليه 100 عام وكان فيما بين ذلك في بني اسرائيل امور واحداث، قال: فبعث الله الى عزير ملكا فخلق قلبه ليعقل قلبه وعينيه لينظر بهما فيعقل كيف يحيي الله الموتى، ثم ركب خلقه وهو ينظر، ثم كسى عظامه اللحم والشعر والجلد، ثم نفخ فيه الروح، كل ذلك وهو يرى ويعقل، فاستوى جالسا فقال له الملك: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما او بعض يوم، وذلك انه كان لبث صدر النهار عند الظهيرة وبعث في اخر النهار والشمس لم تغب، فقال: او بعض يوم ولم يتم لي يوم. فقال له الملك: بل لبثت 100 عام، فانظر الى طعامك وشرابك، يعني الطعام الخبز اليابس وشرابه العصير الذي كان اعتصره في القصعة، فاذا هما على حالهما، لم يتغير العصير والخبز يابس، لذلك قوله لم يتسنه يعني لم يتغير، وكذلك التين والعنب غض لم يتغير شيء من حالهما.